مشعل في الجيش ولا شيء قادر يطفيها. نارك تشعل في الجيش ولا شيء قادر يطفيها. لاشياك حليت الأرماش جروحي مرضيت تبريها. محر نارك يا حورية خلتني نسهر لك. محر نارك يا حورية خلتني نسهر لك. شفتك مرة يا عرجية شفتك مرة يا عرجية قعدت أيام دون الويل. محر نارك يا حورية محر نارك يا حورية. نايفي ليلة شفتك يا خليلة. نايفي ليلة شفتك يا خليلة. ما لقيت لك حيلة باش ليك مين. حلي على خليلك في عشية. حلي على شفتك مرة يا عالجية شفتك مرة يا عالجية قعدت أيام فوق الويل. محر نارك يا حورية محر نارك يا حورية. كيفاش ندير ما لقيت تطبيق. كيفاش ندير ما لقيت تطبيق. قولنا يا صغير والوعد طويل. ما قلت قدرت نصبر لعشق قدوية. محر نارك يا حورية خلتني نسهر الليل. محر نارك يا حورية خلتني نسهر الليل. شفتك مرة يا عالجية شفتك مرة يا عالجية.